يسر شبكة الإمام الآجري أن تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن الله بعث رسله ليدعو إلى التوحيد وإلى مكارم الأخلاق، وإن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فديننا دين الأخلاق الكريمة، ديننا دين الأخلاق الحسنة، أعلى من شأن الأخلاق. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لنتأسى به ونقتدي به في هذه الأخلاق العظيمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن الأخلاق، فبين أنها يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وبين أنه ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. وأوصى صلى الله عليه وسلم بمخالفة الناس بالخلق الحسن، فأوصى معاذ رضي الله عنه بقوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وإن الأمة يا عباد الله لا تزال بخير ما قامت فيها الأخلاق، فإن قلت الأخلاق أو عدمت الأخلاق فإن هذا نذير سوء. ولذا يا عباد الله، ينبغي على أفراد الأمة أن يحرصوا على العمل بالأخلاق الحسنة، وأن يتواصوا فيما بينهم بتلك الأخلاق، لا سيما ما قل العمل به من الأخلاق أو كاد أن يذهب. وإن من الأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام وأصبح العمل بها يقل في زماننا هذا الإكرام، فإكرام المسلم للمسلم خلق عظيم جاء به ديننا، ويعظم الإكرام في حق فئات حتى النبي صلى الله عليه وسلم على إكرامها. ومن ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام بالسلطان المبسط أد الشيبة المسلم، كبير السن من المسلمين، علمته التجارب وحنكته الدنيا، وهو أكبر منك سنا وأقدم إسلاما، عبد الله من الوقت أكثر مما عبدت، فهو حقيق بأن تكرمه يا عبد الله. ذو الشيبة المسلم يكرم بكل ما جرى في العادة أن يكرم ومن هنا أخذ العلماء أن كبير السن يقدم فيما ينبغي أن يقدم فيه كدخول المكان أو الكلام أو غير ذلك. ومن إكرامه يا عباد الله أن يعرف له حقه وأن يجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. ومن إكرامه يا عباد الله أن يوسع له في المجلس وأن يقدم في المجلس وأن لا يترك واقفا. جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم لم يوسعوا له في المجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ومن إكرامه يا عباد الله أن يبدأ بالسلام، يسلم الصغير على الكبير. ومن إكرامه يا عباد الله أن يؤتى إليه في بيته وأن يدار في بيته. عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبيه وقد كان شيخا كبيرا، يقول: وإن سب أولئك يا عباد الله من